الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هناك بعض الناس من يحدث على رفاقه ما حصل معه مع شخص بطريقة ساخرة فيجعلهم يضحكون، وقد يخطئ عليه وينعتف ببعض صفات غير لائقة. الجواب: هذا أمر محرم لا يجوز، لأنه يدخل في الغيبة، فهذا يدخل في الغيبة ويدخل في الفحش ويدخل في الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر من المسلم. فالمسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وحقيقة المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، والعبد عليه أن يتقي فلتات لسانه، فربما فلت من هذا اللسان توجب له غضب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وتوجب عليه سخطه ومقته، وتوجب دخوله في أليم عقابه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه وفيما يخرج منه. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهذا ليس من حق أخيك المسلم أن تنبزه أو تصفه ببعض اللمز أو الغمز الذي لا ينبغي ولا يجوز. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يستغفر الله مما بدر من هفوات لسانه على إخوانه، وأن يذكرهم بالمجالس وأن يذكرهم بخير في المجالس التي تكلم عليهم فيها بالسوء، وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه السقطات قبل أن يوافيه الموت فيندموا حيث لا ينفع الندم، والله أعلم.